ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيًا عن أمته ورسولا عن دعوته. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. آمين آمين آمين. أما بعد، فهذا عود حميد إلى كتاب ربنا المجيد، وما زال الحديث بنا موصولا في تفسير سورة الفرقان، والله أسأل أن يجعل لنا فرقانا بين الحق والباطل، آمين. ولا زلنا نعيش إخوتي في الله مع صفات عباد الرحمن، لا زلنا مع هذه الفئة الراضية المرضية التي أثنى الله عليها في كتابه وجعل منها نموذجا يحتذى به لمن أراد أن يفوز بخير الدنيا والآخرة. الله عز وجل وصفهم في أنفسهم، فإذا بنا نراهم متواضعين وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، ووصف حالهم مع الناس فإذا بنا نراهم يقابلون السيئة بالحسنة، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ووصف حالهم في ليلهم مع ربهم فإذا بنا نراهم يبيتون لربهم سجدا وقياما، يدفعهم للخير ويزجرهم عن الشر النار، ويتعوذون بالله من النار فيقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، صلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم وصفهم الله في حالهم في الدنيا، فإذا بنا نراهم ليسوا بدراويش ولا بهاليل، ممكن البهلول كلمة عربية، ليسوا بدراويش ولا بهاليل ولا يعيشون عالة على الناس، لكنهم يكدون ويكدحون ويجمعون المال من حله وينفقونه في حقه، ينفقون في الخير ويصدقون ويحجون ويزكون، وإذا أنفقوا في المباحات من مطاعم ومشارب وملابس ومراكب هم معتدلون، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ثم الدين أوامر ونواهي، هم ينتهون عما نهى الله عنه ويحرمون ما حرمه الله عليهم، فلا يدعون مع الله أحدا. قال ربنا، وهذا ما وقفنا عنده في الدرس الماضي، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. إنهم لا يدعون مع الله إلها آخر، بل لا يدعون إلا الله وحده، ولا يعبدون إلا الله وحده، ولا يستعينون إلا بالله وحده، يعيشون تحت شعار إياك نعبد وإياك نستعين. لما لم يعبدوا غير الله حافظوا على الهدف الأول الذي بعث به رسول الله محمد، بل بعث به كل الرسل. كل رسول أول أمر أمر به أمته إيه؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. عباد الرحمن حققوا الهدف الأول، لا يدعون مع الله إلها آخر. طب هو الشرائع السماوية جاءت من أجل الحفاظ على الدين وفقط؟ لا، ده احنا عندنا حاجة اسمها الكليات الخمسة: الدين، العقل، الدم، المال، العرض. لو نظرت في جميع الأوامر والنواهي ستجدها تخدم هذه الخمسة: العقل. ولذلك حرم ربنا عليك أن تسطر عقلك بخمر، العرض. ولذلك هناك حد للقذف وحد للزنا، يجلد الزاني البكر 100 ويرجم الزاني المحصن. هناك حد لمن عمل بعمل قوم لوط، مش كده؟ وهناك حد لمن قتل وأراق الدماء، وهناك حد لمن جرح، فإن الجروح قصاص. يبقى كل شريعة سماوية بتحافظ على كليات الخمسة: الدين، العقل، الدم، العرض، المال. فهؤلاء فهموا المراد الأول وعملوا به عقيدة سليمة محفوظة: لا يسألون غير الله، ولا يستعينون إلا بالله، ولا ينذرون إلا لله، ولا يذبحون إلا لله وعلى اسم الله، ولا يخافون إلا الله، ولا يرجون إلا الله، ولا يعملون إلا لله، الذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. ألا تلاحظون أن القرآن جمع بين جريمة الشرك وجريمة القتل في خندق واحد؟ أولا يدل هذا على أن جريمة القتل من أفظع الجرائم بعد الشرك بالله؟ الشرك اعتداء على الدين، والقتل اعتداء على الحياة. المشرك اعتدى على دين الله الحق، والقاتل اعتدى على الحياة. ومن أنت أيها الإنسان حتى تعتدي على حياة إنسان غيرك بالباطل؟ هل أنت الذي وهبته الحياة؟ هل أنت الذي خلقت فيه الروح؟ إننا لو كلفناك أن تخلق ذبابة أو بعوضة لعجزت، بل لو كلفناك أن تعيد روح ذبابة أو روح بعوضة إلى جثمانها لعجزت. فمن أنت أيها الظلوم الغشوم سفاك الدماء حتى تقتل وتزهق الأرواح؟ إن الحياة وديعة أودعها الله عز وجل لصاحبها، ولا يجوز حتى لصاحبها أن يزهقها. فالمنتحر في النار توعده نبينا بهذا، وهذا نص من نصوص الوعيد. حتى أنا لا أملك نفس، ما انتحرش، لا أقتل نفسي، لأني لا أملك نفسي، إنما الذي يملكني ونفسي من؟ هو الله عز وجل. من أجل ذلك جاء الدين الإسلامي وجميع الأديان، وإن الدين عند الله الإسلام. جاء جميع الشرائع، الدين واحد والشرائع مختلفة، ولكل جعلنا شرعة ومنهاج، إنما الدين، إن الدين عند الله الإيه؟ الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. لذلك جاء الدين يحرم سفك الدماء، ولا يجيز لإنسان أن يعتدي على آخر بإزهاق روحه أو بجرحه أو بسفك دمه إلا بالحق. هناك أحوال أجاز الشرع فيها قتل النفس، إنما الأنفس المعصومة زي كل نفوس المسلمين، المسلم نفسه معصومة، إزاي تقتل؟ إزاي؟ وزي من عاهد المسلمين من أهل الذمة، ناس مش مسلمين لكن بيننا وبينهم عهد، نفوسهم معصومة بالإيه؟ بالعهد. وزي المستأمن الذي دخل إلى بلادنا بعهد أمان منا، السائح اللي داخل ده ودنا له تأشير الدخول، هذه التأشيرة تعتبر إيه؟ عهد استئمان، فلا يجوز أبدا أن يراق دمه أبدا، ومن فعل فقد ارتكب كبيرة من الكبائر والعياذ بالله. النفوس معصومة. وكل من سالم المسلمين وألقى إليهم السلم وكف يده عنهم فلا يجوز قتله. قال الله عز وجل فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. خلاص، مجرد إنسان يكف يده عنه ويسالمنا ولا يقاتلنا ولا يغدر ولا يعين علينا، هذا نفسه معصومة أيضا. الناس من قديم الأزل سولت لهم أنفسهم إزهاق الأرواح ظلما وعدوانا. كتير من الناس يقول لك المجرم ده، المجرم ضحية المجتمع. لا، المجرم ضحية نفسه. هو النبي لما بايع النساء وقال وأبايعكن على ألا تزنين، بماذا ردت هند؟ قالت أوتزني الحرة. فالحرة تجوع ولا تزن، تمسح سلالم ولا تخدم ولا تزن، مش بقى تزن تقول ضحية المجتمع ملاش حد يصرف عليه. لا، المجرم ضحية نفسه، ضحية أخلاقه الذميمة. ها هي جريمة القتل، عندما كان الناس، كل الناس أسرة واحدة، آدم وحواء وابني آدم، حصلت أول جريمة قتل. كان قابيل لمن قال بأن اسمه قابيل والتاني هابيل، ودي من الإسرائيليات. كان الولد الأكبر ضحية المجتمع، ابن آدم الأول الذي قتل الولد الثاني كان ضحية المجتمع؟ لا، كان ضحية نفسه. صلى الله على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. القصة كما جاءت في بعض الإسرائيليات، ولا نصدقها ولا نكذبها هنا. القرآن ما قالناش هو قتله ليه، لكن في قصة من الإسرائيليات قالت إن كانت سنة الزواج في عهد آدم إن ابن البطن الأولى يتزوج من بنت البطن الثانية، وكانت ستك حواء بتلد في كل بطن ذكر وأنثى. فولدت في الأولى قابيل مع بنت جميلة جدا اسمها ليوزا. أكرر هذه القصة من إيه؟ إسرائيليات، ولا نصدق ولا نكذب بل نأتنس. والنبي قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ولا تصدقوهم ولا تكذبوه، ولا ما عنديش نص يكذبهم أو يصدقهم، فنأتنس فقط. قابيل مع ليوزا، ليوزا دي جميلة جدا. ثاني بطن أنجبت هابيل مع فتاة أقل في الجمال، يبقى المفروض هابيل يتزوج من الجميلة وقابيل يتزوج من الأقل في الجمال. فغضب قابيل لنفسه، غضب لشهوته، وزمجر وصاح وهدد بالقتل على نحو ما سمعتم. لكن هابيل ولد صالح بار، قال لو مددت أنت، لو بسطت يدك من أجل أن تقتلني وتقضي علي، لن أفعل ذلك أبدا. ليه؟ إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، يعني شيل ذنبي وذنبك، شيل ذنب قتلي، احمل هذا الذنب. صلوا على الرسول. النتيجة إيه؟ فطوعت له نفسه قتل أخي فقتل. سبحان الله، يعني في فاجر البشرية، في أول التاريخ، في صبح الحياة، حيث لم يكن يعرف الإنسان وقتها كيف يواري سوءة أخيه، ما يعرفش يعني ايه يدفن وقتل. يبقى القاتل ده جاي ضحية المجتمع، ضحية نفسه الخبيثة. من قديم الزمان، اللي انا عايز يعني ادندن عليه، من قديم الزمان تعلم الناس العدوان، نفوسهم الخبيثة، وساوس الشياطين، عرفت الناس الشر وقدموا على الشر. سبحان الله. طيب القرآن والسنة ماذا قالت في شأن الاعتداء على الأنفس المعصومة؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم أعلن غضبه من ابن آدم القاتل الأول، وبين لكل قاتل كثرة سيئات القتل، فقال لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها. ليه؟ لأنه أول من سن القتل. رواه الشيخان. يا الله، كل قاتل بيتقتل، القاتل بياخد سيئات، وجزء من السيئات تضاف على ايه؟ سيئات قابيل. ليه؟ مش هو اللي اخترع القتل؟ ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها، وايه؟ فوزر من عمل به. يعني الجماعة اللي جابوا السيمة في مصر واخترعوه وماتوا، طول ما شغالة سيئات بتروح. واحد مغني ومات، ميت بقاله 20-30 سنة، وكل الأمان يا لالي يبعت له كبش السيئات، مش شغالة. ها؟ فواحد تاب يعلن توبته ويطلب من أصحاب المواد الزفت دي يشتريها أو يسمحوه أو يبطله، قالوا لا خلاص، يبقى هو عامل اللي عليه، هم يقولوا لا بس يبقى عامل اللي عليه. واضح يا إخواني؟ النبي بيبين مضار القتل على العبد في الدنيا والآخرة. في القرآن ربنا قال بعدما قص قصة ابني آدم، قالي من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض، عمل بقى، فكأنما قتل الناس جميعا. عسل يتجرأ على إزهاق حياة واحد يبقى سهلة بقى، زي الرجل اللي قتل 99 وراح يسأل راهب قال له ملكش توبة. قال له طب تعالى يا ابن اللذينة. وراح مطير رقبته. يا الله يبقوا مية عشان يبقى شكل حلو كده قتلت مية. فاللي يجرؤ ان يقتل واحد خلاص فكأنما قتل الناس جميعا. طب واذا كان المقتول مؤمن بقى؟ يا الله، قال الله عز وجل وما كان لمؤمن، مش ممكن، ما ينفعش ما ينفعش، وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ. مؤمن يقتل مؤمن؟ مسلم يقتل مسلم بغير سلطان من الشرع، يعني بغير حق؟ ازاي؟ مفروض ما يحصلش. ده لو حصل يبقى قتل ايه؟ خطأ، خطأ بس، وله كفارة مغلظة، عتق رقبة. واحد ماشي بالعربية خبط واحد غلط، عليه كفارة. ليه ايه؟ يعتق رقبة، ما عادش عبيد. يبقى يصوم شهرين متتابعين ورا بعض. لو فطر يوم 58 يجيب من اول وجديد كده، يبقى يعتق رقبة. ايه علاقة اعتق رقبة بانها تكون كفارة لقتل مؤمن خطأ؟ ما اصل اعتاق العبد كأنه احياء له، فكما امت انسان فاحي اخر باحيائه. فعلا العبد يعتبر ميت ادبيا، ادبيا لا يملك حرية. فطالما قتلت خطأ وازهقت روح مؤمن خطأ، اعتق مؤمنا، احي مؤمنا. طب ما عادش في فلوس او ما عادش في عبيد النهاردة، والحمد لله. طيب ومن لم يجد فصيامه شهرين متتابعين. وهذا هو المتيسر في هذا الزمن. الناس اللي بتقتل بالسيارات وتدوس وتدهس، حتى لو ادى الراجل صاحب الدم دية، قال له معلش خبطت ابن غصب عني وانا عايز اراضيك بقرشين، قال له هاخد 20,000 جنيه الدية، 100,000 اتفضل. خلاص خلصته؟ لسه برضو عليا صيام شهرين ايه؟ متتابعين لازم. والكلام ده في اللي بيقتل خطأ، يعني ماشي على مهله وبيتبع القواعد المرورية ومحترم. انما عيل اهوج واحمق وماشيلي فوق المية والسرعة دي مش مقررة في المكان ده، وعمال واخدها غرز ويجرح دايس واحد، ده مجرم، ده وده قتل خطأ، ده اجرام، ده معتدي. قتل الخطأ حاجة وده حاجة. فالبعض اهل العلم قال اللي بيجري كده لو مات في حادث يبقى منتحر، انه يعني اخذ باسباب تزلق الروح. فينبغي ان يلتفت الى هذه المعاني. صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. المؤمن ما يقتلش مؤمن ابدا، والمسلم ما يقتلش مسلم ابدا. ومسلم يقتل مسلم ليه؟ هل في هذه الحياة ما يستحق ان تقتل اخاك من اجله؟ إن الدنيا برمتها لا تزن عند الله جناح بعوض. اسمع شيء عجيب، راجل جايبينه قتل ابنه مش عارف داله 4 ولا 5 طلقات. ليه؟ أصل كنت فاكره جاري وجاري بيسرق مني البرسيم. تقتله عشان شاب برسيم؟ تخش جهنم عشان شاب برسيم؟ ايه ده؟ ولد قتل ابوه ضربه بفأس في رأسه، فأس. ليه؟ طلب منه علبة دخان، يجيب علبة دخان، ابوه رفض وقعد يوبخه ويعنفه، صاحبنا سخن راح مناوله. تضيع ابوك عشان علبة دخان؟ خش النار، دخن في النار براحتك بقى، في هناك سموم، سموم في دخان، ايوه بس ما يشربش، يخنق. الواحد لما بيقرأ بيجد العجب العجاب العجيب من الناس في هذا الزمان. وإنا لله وإنا إليه راجعون. ما فيش في الدنيا حاجة تستحق انك تقتل مسلم عشانها. الدنيا كلها لا تزن عند الله جناح بعوض. المفروض في المسلم انه يحمي المسلم ويدافع عنه ويذهب عنه الأذى ويفديه براحه مش المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، إنما أزي ويصل الأمر للقتل. ولذلك اسمع ماذا قال الله في عقوبة من قتل مؤمنا متعمدا. يا الله اسمع: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ده واحدة من دول تودي في داهية، جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ده ابن عباس كان بيقول: ليس لقاتل المؤمن متعمدا توبة. قلش توبة، واستشهد بهذه الآية وقال: هذه من آخر ما نزل في القرآن، فإن الله يغفر الذنوب جميعا. لا، دي جاءت جت في الأول، دي من أواخر ما نزل. هذا رأيه ومردود عليه، لكن كفاية أن ابن عباس هو أعلم واحد بالقرآن بعد النبي يقول هذا. كفاية الآية دي بس اقرأها كده، سبحان الله العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال وهو يخوفنا من إزهاق الأرواح؟ روى الإمام النسائي والإمام الترمذي والحديث إسناده حسن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون عند الله تعالى من قتل رجل مسلم. وفي الحديث الآخر: ولو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. رواه الترمذي والحديث في صحيح الجامع. لو أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في قتل مؤمن، في سفك دم مؤمن، لأكبهم الله في النار. وروى ابن ماجه في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث رجاله ثقات، قال: عندما طاف بالكعبة ما أطيبك وأطيب ريحك، ما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفسي بيده لحرمة المؤمن أعظم حرمة منك، ماله ودمه، وأن نظن به إلا خيرا. يا الله، دم المؤمن، حرمة المؤمن أعظم من حرمة الكعبة. تقول لي واحد هد الكعبة وواحد أتى المؤمن ظلما، أيهما أعظم جرما؟ وأنا مغمض أقول لك إيه؟ اللي أتى المؤمن. الكعبة ممكن نبنيها تاني، إنما ده هنجيبه تاني. المؤمن أعظم حرمة عند الله من الكعبة، أعظم حرمة عند الله من الكعبة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وهو مشهور جدا، قال: كل المسلم على المسلم حرام، كلك على أخيك حرام، مالي عليك حرام، لا تأكله إلا بحق، دمي عليك حرام كيف تسفكه، عرضي عليك حرام كيف تنتهكه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. يعني نصوص يا أخي مرعبة، كيف يسوغ لإنسان بعد كل ده أن يقتل غيره أو يقتل نفسه؟ ابن مسعود قال في الحديث الذي رواه البخاري: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، ده في اللي بينك وبين ربنا، لكن في اللي بينك وبين الناس أول ما يقضى فيه في رفع الظلم والظلمات بين الناس يعني هو إيه؟ الدماء. وفي جريمة من البشر أعظم من القتل، أعظم جريمة من بشر لبشر إيه؟ أن تقتل. أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وعدد من الصحابة كما قلت آنفا وعلى رأسهم ابن عباس كانوا يقولون: إن قاتل المؤمن عمدا لا توبة له. ابن عمر بيقول: إن من ورطات الأمور أن يلقى العبد ربه وقد سفك دما حراما. فقال: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. رواه البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما. كل ذنب عسى ربنا أن يغفره إلا هذين الذنبين: الشرك بالله لمن مات عليه، ده إجماعا، وقتل النفس بغير الحق، هذا قاله بعض علماء الصحابة، بعض علماء الصحابة كترجمان القرآن ابن عباس. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته أن يعودوا إلى أفعال الجهل والجاهلية، وأهم هذه الأفعال الهرج، القتل بغير حق، فقال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ده كفر أصغر، لا يخرج عن الملة صحيح، لكن كفر أصغر. لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وبل قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ده كلام النبي، اعتبر قتل المسلم بغير حق كفر. صحيح كفر لا يخرج عن الإسلام، لكنه كفر، كفر أصغر. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، والحديثان في الصحيحين بل ومتفق عليهما: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، والآخر: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. طيب، ومتى يجوز إزهاق النفس بالحق؟ وربنا الكتب: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. إمتى بقى يبقى بالحق؟ بالحق أولا إذا ارتد الإنسان عن دينه، ثانيا إذا قتل نفسا معصومة، ثالثا الزاني المحصن. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، والحديث في الصحيحين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. يعني واحد خرج عن أمة الإسلام ارتد، والردة دي يعني كأنها خيانة عظمى، بل هي خيانة عظمى، بل هي أعظم من خيانة الوطن، إنها خيانة لله ولرسوله ولدينه. المرتد لو واحد تجسس على الوطن حكمه إيه؟ إعدام، خيانة عظمى. طب وليخون ربنا فيرتد عن دينه، هذا يعدم، هذه أيضا خيانة عظمى. الثيب الزاني اللي هو الزاني المحصن، واحد متزوج وثبت عليه الزنا بأمر من أمرين: إما أن يكون قد اعترف، زي الغامدية لما ذهبت إلى النبي وقالت زنيت، وزي ماعز لما ذهب إلى النبي وقال زنيت بالاعتراف، أو أن يراه أربعة من الشهود العدول، يعني مسلمين بالغين عاقلين مبصرين، يرونه من المرأة كما يكون المرود في المكحلة أو الرشاء في البئر. يعني زنا زنا. لا يا حضرة القاضي، احنا شفنا الراجل ده بيقبل الست دي، والتقبيل هنا زنا، لكن هل هذا يرجم؟ عايزين زنا زنا بس مش هتساب. القاضي سيعذره بعقوبة دون الحد، اجلدوه 10 جلدات 20 جلد، احبسوه 6 أشهر كده. والشرع أعطى مساحة للقاضي في مثل هذه الأحوال يقدرها هو صلى الله عليه رسول. طيب الله، ومن الذي سيقيم الحد؟ إمام المسلمين، الإمام الحاكم أو من ينوب عنه، الشرطة، مش أنا وأنت. وإلا لتحولت الدنيا إلى غابة السباع، ولازم محكمة وقضاء ودفع عن نفسه وشهود إثبات ونفي وحكم. ده إزهاق روح، هو لعب عيال، ده روح معصومة لها حرمة. يبقى إقامة الحد هذا للإمام، ولا يجوز للفرد أن يجعل نفسه خصما وحكما. بعض الناس إذا اعترفت له ابنته بالزنا يقتله، ده مش حقه، هو كده معتدي مش بتاعته. بعضهم يأخذ بعض البنات بالشبه، شبهة بس ناس يتكلموا عنها كده، طيب الطار ولا العار، دب ادبح موت، ده مجرم. ده لو 3 شهود ما ينفعش، لو 3 شهود من الصحابة برضو لا، لازم 4. طب بالله عليك، واحد زنى وشافه 4 رجالة وهو في زنا كامل، ده بقى انسان جرمته مش انه زنى وبس، ده جرمته كمان انه اعلن بالفاحش، ها وقح. طب ده مش يستحق حش وسطه؟ صلى على الرسول. طب الضوابط اللي حطها الشرع عشان يقام حد الزنا سهلة ولا صعبة؟ صعبة قوي قوي. ولذلك هو النبي رجم كم واحد في حياته؟ 2، والاثنين هما اللي اعترفوا، هما اللي اعترفوا. طب ده الشرع عمل كده ليه؟ صيانة لأعراض المسلمين، وإتاحة للفرصة بعد الفرصة، لعل المذنب يتوب ولعله يرتدع ويرجع إلى ربه ومولاه. بعض الناس إذا سمع كلام عن أخته أو بنته ممكن يقتلها، في حين لو ابنه قال له يا والدي أنا زنيت، قول ولا يهمك، طيب الشباب راجل بكرة تعقل. هو الزنا حرام على البنات وحلال للرجالة؟ الذي قتل ابنته لأنه سمع عنها كلام، هل قتلها لله؟ لا والله ما قتلها لله، بل قتلها لنفسه، لأن لما عرف أن ابنه زنا سابه. والزنا حرام على الرجال وحرام على النساء، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى لا يجوز لأحد أن يقيم الحد إلا ولي الأمر أو من ينوب عنه. يبقى السيب الزاني حكمه في شريعة ربنا يقتل رجما. طيب ما فيش حدود مطبقة النهاردة، وأنا راجل متجوز وزنيت، تب إلى الله. حتى لو في حدود مطبقة الشرع ما ألزمكش، طالما حد شافك انك تقول انا زنيت يلا رجموني، لا ده مش واجب عليك. ما الغامدية سلمت نفسها، ده امر مش واجب اصلا عليه، هي عملت كده حتى تضمن انها قد تطهرت من الذنب، لان ربنا ارحم من ان يجمع على عبده عقوبتين على ذنب واحد. وزيك ماعز اللي ترجم لما جري النبي قال لو تركتموه، وقال اللي جابه لو سترته بثوبك ما كنتش تخليه يجي يا اخي. لكن طالما القضية بقت قدام الامام مش من حق حد يتنازل عنه، ولذلك النبي امر بايه؟ برجمه. يبقى الان اذا حد حصل منه كده يتوب الى الله ويجتهد في الطاعة وهو تحت مشيئة الكريم، وربنا يقبل التوبة ويعفو ويغفر ويستر. فاللهم استرنا في الدنيا والآخرة يا رب. ثانيا، يجوز قتل النفس بالحق إذا كانت هذه النفس قاتلة. واحد قتل ابني، ده لا يقتل؟ لا، ولي الأمر يأمر بإعدامه. وربنا قال في القرآن: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فقاتل النفس يقتل قصاصا، وفي القصاص حماية لمن يفكر في القتل. ولكم في القصاص حياة. لما واحد يشوف واحد كده جايبينه في الساحة بعد الجمعة وبالسيف بيطيروا دماغه أو بيعدموه على المشنقة والتلفزيون يصور، وعنده جاره مضايقه أو أخوه واكل عليه رشين وبيفكر يعمل عيل على طول، يبقى القصاص ده حماه من الجريمة، وحماه من أن يؤدي به جهله وحمقه إلى الإيه؟ الإعدام. ولذلك فعلا القتل أنفى للقتل. الجماعة بتوع أوروبا وبتوع أمريكا يقولك المسلمين دول أغبياء، واحد قتل واحد ثم تقتله، يا بدل ما انت خسرت واحد تخسر اتنين. نقول له يا غبي، القتل أنفى للقتل، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. واحد أمريكي قتل واحد، فادوا له حكم كده بتاع كم سنة وطلع، قتل بعد كده 9 مرة واحدة، فجابوه قدام القاضي، فقال القاضي: لو حكمت فيه بحكم محمد فقتلته عندما قتل الأول لحقنت دماء الايه؟ 9. هو واحد مجرم. ولكم في القصاص حياة يا ايه؟ يا أولي الألباب، يعني يا أصحاب العقول. في ناس بتقتص بإيديها، لا سيما في صعيد مصر، قتل ابن هقتله مش بتاعتك دي لولي الأمر. وبعض الناس الأغبياء ما بيقتلش القاتل. مين اللي قتل أبويا؟ أبوك عنده 70 سنة؟ لا، أنا هحرق قلبه، هاخد أحسن عيل في عياله، عيل في طب، عيل في هندسة، دب. طب ليه؟ طب ده ذنبه إيه؟ مش ده غباء؟ مش دي جهالة؟ وبعض الناس ما يقتلش بقتل واحد بس، يقول لك هو قتل أبويا وبعد شوية هقتل 10 من عيلتهم. والله ينهى عن هذا، ويقول جل جلاله: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما، اسمع بقى، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، فلا يسرف في القتل، إنه كان منصورا، مع سلطان الشرع، مع سلطان الشرع. لو ما انصفش في الدنيا هينصف في الآخرة مع الله. يبقى الإسلام حرم عليك قتل النفس إلا بالحق. من الذي يقيم الحدود؟ ولي الأمر. من الذي يقتله ولي الأمر بالحق؟ واحد، الثيب الزاني. اثنين، قاتل النفس. ثلاثة، المرتد عن دينه. واحد ارتد كفر ساب الإسلام، قلنا الردة دي كأنها أعظم من الخيانة العظمى، يعني من خيانة الوطن. ومع ذلك قبل أن يقيم ولي الأمر الحد على المرتد يستتاب. يعني يستتاب؟ يقبضوا عليه، يحطوه في زنزانة 9 أو 10 اللي يعجبه بقى، وبعدين يجيبوا له علماء ويناقشونه بالحكمة ويزيلون عنه الشبهة ويقيمون عليه الحجة، ده كله. فإن أبى وأصر يقتل، يقتل حدا، عفوا، يقتل كفرا مش حدا، يعني لا تجري عليه بعد موته أحكام الإسلام، يدفن في تربة لوحده، لا يتغسلش زينا، ما مش مسلم، يقتل إيه؟ كفرا. صلى على الرسول. وبقى مش بقى ناس عمال ترمي التهم على الناس، فلان قال كذا في صحيفة كافر، فلان قال كذا في صحيفة هذا كافر، مش بمزاجك الموضوع، مش هيصة. ده ممكن إنسان يقول ما هو كفر ولا يكفر، لعله مكره، لعله متأول فهم غلط، لعله مخطئ غير قاصد، لعله ولعله ولعله. واحنا قلنا الكلام ده كتير. احمد بن حنبل كان اللي يسأله: ماذا تقول في من قال ان القرآن مخلوق؟ كان بيقول ايه؟ من قال ان القرآن مخلوق فهو كافر. لكن عمره ما قال عن المعتصم كافر، ان المعتصم كان متأول، فهم غلط. في حديث التوبة إلا الله أشد فرحة بتوبة عبده، النبي قال إيه في الآخر؟ إن العبد لما ينام ويقوم والجمل يضع منه ويلقاه هيقول إيه؟ لما يلاقي الجمل، اللهم أنت عبدي وأنا ربك. واحد بقول أنا ربنا، اللهم أنت عبدي وأنا ربك. النبي قال إيه؟ أخطأ من شدة الفرح، مش قصد، ده مش كاف، هو قصد. وفي الإكراه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فمش عايزين نلقي كده الأحكام جزافا على الناس، ولازم الناس الأول عالم، مش أنا ولا أنت، عالم يجي نقسه وينظره ويقوم على الحجة ويزيل عنه الشبهة. وحدوتة طويلة لي أنا فيها ولا ليك أنت فيها. أنا في الآخرة لن يسألني ربي لماذا لم تقل عن فلان كافر، هيسألني بقى ليه قلت عنه كافر، ليه؟ ما تخليك في السلامة. إنما الكافر كفر أصلي، بنقول كافر، اليهود كفار والنصارى كفار والبوذيون كفار وعباد البقر كفار، لا مسلم وارتكب ما هو، فقال ما هو كفر بدون إقامة حجة وإزالة شبهة على يد علماء. المسألة لا تطلق هكذا الأحكام يعني جزافا على خلق الله. صلى الله عليه وسلم قال: والتارك لدينه يعني المرتد. ايه مين كمان اللي يقام على الحد بإزهاق الروح؟ من عمل بعمل قوم لوط. النبي قال كده: من عمل اقتلوا من عمل بعمل قوم لوط. اقتلوا الفاعل والمفعول به، يعني اذا رضي بذلك. انما ولد اغتصب، لا، كلامنا عن مين؟ واحد راضي لنفسه بهذا يقتل، والذي يعمل بعمل قوم لوط هو الآخر يقتل. واختلف الصحابة يتقتل ازاي، منهم من قال نرفعه الى اعلى شاهقة في القرية، اعلى عمارة، ونروح حدفينهم فوق، لان هو ربنا عمل في قوم لوط كده، رفع الكرة السبعة الى السماء الدنيا، رفعها جبريل، حتى سمع اهل السماء الدنيا صياح دياكتهم ونباح كلابهم ونباح كلابهم، ثم نزل بالقرى السبعة، وبعدين حجارة مسومة كل حجر باسم صاحبه. ومنهم ما قال احرقوهم، يعني غلظوا جدا في عقوبة عامل قوم ايه؟ قوم لوط. من عمل عمل قوم لوط، وما تسمهاش لواط، ما تنسبش الناس الاوساخ دول لسيدنا لوط، كل عمل بعمل قوم ايه؟ قوم لوط، هذا ايضا يقتل. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. من كل حق من يعني من كل ما سبق يتضح لنا كيف ان الاسلام حرم الدماء الا بالحق، وضع المتاريس والعقبات الكؤودة في سبيل من تسول له نفسه بازهاق ارواح العباد بغير حق. حتى يا اخي في الحرب، في الحرب لا نقتل كافر لا يحمل علينا السلاح، لا نقتل امرأة، لا نقتل طفل، ناس عزلوا في صوامعهم وبيعهم لا نقتلهم، دي أوامر نبوية. النبي صلى الله عليه وسلم وجد في بعض المغازي امرأة مقتولة فأنكر ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان، والحديث في الصحيحين. حتى لو طفل لا يقتل، مش كده وبس، حتى لو جنين، حتى الجنين له حرمة، حامل في أسبوعين لسه لم تنفخ فيه الروح، ده ليه حرمة، فيجس الإجهاض. وإذا أجهضت نفسها قبل 4 أشهر فقد ارتكبت جريمة، وإذا أجهدت نفسها بعد 4 أشهر فقد ارتكبت جريمة أكبر من الجريمة الأولى. دي جريمة قتل بقى مع سبق الإصرار والترصد. ولا يجوز للمرأة أبدا أن تجهد نفسها إلا إذا أمرها الطبيب المسلم الثقة بالإجهاض، لأنها إذا تم حملها ستموت. خلاص انت عندك القلب، عندك حاجة في الشرايين بتاعت القلب، عندك حاجة في المخ، عندك حاجة في الدم، الواد ده هتموت. خلاص النبي قال لا ضرر ولا ضرار. هتقول لسه عندي 7 عيال واغلط فحملت، اللي انت زنتي اغلط، هو ده جاي من شفاح ولا من نكاح؟ اغلطي وزر نزليه، ده هو مجرم وانت مجرمة لو طوعتيه، ده اجرام. ازاي؟ اصل عندي 7 عيال يمكن الولد ده يكون فيه سعدك، مش ده يمكن يطلع اللي ينفع واللي يبقى طوع امرك ورهن اشارتك وشفيعك في الاخرة. انت عارف الخير فين؟ مش كده وبس، ده حتى المرأة لو حبلى من الزنا ابن الحرام له حرمة. حبلى من الزنا حرام تسقط نفسها، حرام تجهد نفسها. هي المرأة الغامدية مش راحت للنبي وهي ايه؟ حبلى. فقال الزاني طهرني يا رسول الله واني حبلى. قال لها طب اجهضي نفسك، ما احنا هنرجمك، الواد ده هيضيع. لا، قال لها استنى لما تولدي. ولدت وجايبه العين، قال لها اما يتفطم 2 كمان، ولو لاحظ ما رجعتش ما كانش سال عنه، ان اللي اعترف على نفسه بالزنا لو رجع في كلامه خلاص. والنبي قال ادراء الحدود بايه؟ بالشبهات. اي شبهه عشان نخلصه نسلكه. يبقى الحدود وحشيه ولا رحمه؟ رحمه والله. يبقى حتى ابن الزنا له حرمه. في البوسنه والهرسك بعثت بعض النساء اسئله لبعض علماء المسلمين، لقد حملنا من كلاب الصرب، الصرب الكفار، هل نجهد انفسنا؟ فجاءت الفتى وتطرا لا يجوز، لا يجوز. طب الولد دلوقتي عمره 14 والدكتور قال لي الجنين مشوه، انزله؟ لا، لان الطب علم تجريبي يخطئ ويصيب، واليقين انك حامل، والولد المشوه 99.9% بينزل يموت. ها، فممكن يبقى الدكتور غلطان، فانا ما اتحملش قتل انسان بحاجه محتمله. ما كتير يقول لك هنعمل اشاعه وسونار ومش سونار، وابروك جالك ولد، وام عتريس راحت، ام عتريس جت تولد لك ستوت. مش بيحصل كتير؟ حصل مع ناس عرفت، مش معايا، لا مع ناس عرفت. ما نعيش الكلام ده خالص، سيب الامر كده بفرحته زي ست وستك. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فسبحان الله، واحد بعث رسالة لأحد العلماء قال له أنا في أمريكا والدكتور قال لي ابنك اللي بطن مراتك ده مشوه فتجهد نفسه، إيه رأيك؟ فبعث إلي رسالة شيخ قال له لا يجوز. الشيخ بيحكي أنه بعد 8 سنين جاءته رسالة من طفل صغير بقول له جزاك الله خيرا، أنا صاحب السؤال الذي جاءك في سنة كذا في يوم كذا، لقد أنقذني الله بفتواك من مشارط الجراحين. حرمة النفس البشرية. صلى الله على الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى لا يجوز قتل النفس البشرية إلا بالحق، والذي يقيم الحد هو ولي الأمر، ليس أنا وليس أنت، بل إن الله عز وجل ورسوله كذلك حرم علينا قتل النفس. أنا لا يحق لي أن أقتل نفسي أنا، لأني أصلا لا أملكها، هي وديعة وأنا مؤتمن عليها وسأسأل عنها بين يدي الله في الآخرة. أنت يا عبد الله ملك لمن؟ ملك لله عز وجل. فمن الذي أعطاك الحق أن تنتحر ولتزهق نفسك من أجل الدنيا؟ هو في الدنيا حاجة تستحق أن تزهق نفسك عشانها؟ يقولك آه واحد انتحر عشان واحدة بيحبها، زي شهيدات العندليب الأسمر، يجي 20 بنت يوم ما مات العندليب انتحرنا، بيرموا نفسهم من البلكونات، فعنده معروف ايه ده. واحد يزلق نفسه عشان تجارة كسدت، واحد يقتل نفسه عفوا عشان تجارة كسدت، واحد يقتل نفسه عشان صوت في الامتحان. وابن كثير بنسمع صوت وابوه بقى احرمي نفسه في الترعة. الدنيا يا ابني ما فيش فيها تستحق تقتل نفسك عنه. اذا كان اليوم فيه سواد فبعد اليوم غد، وان غدا لناظره قريب، وربنا يقول وتلك الايام يداولها بين الناس، هتقع وتقوم وتسقط وتنجح، ايه المشكلة؟ المهم تنجح في الامتحان الحقيقي عشان تفوز بالجنة، والجنة من فاز بها فقد احرز الفوز العظيم، الفوز الايه الكبير يعني. اللهم اجعلنا من اصحاب الفوز العظيم يا رب، اللهم امين. المسلم ما ينتحرش ولا ييأس ابدا. قال الله تعالى انه لا ييأس من روح الله الا القوم الايه الكافرون، فقال ومن يقنط من رحمة ربه الا الضالون. من هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. رواه الشيخان في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز بها في يده فما رقى الدم حتى مات. قال الله تعالى بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. رواه البخاري. النفس لها حرمة عند الله عز وجل، نفس المعصومة لا يزول أبدا، لا يجوز أبدا أن تقتل إلا بالحق. طيب بعض أهل العلم قالوا أن القاتل ليست له توبة، ليه؟ قال أصل القاتل تعلق به ثلاثة، ثلاث حقوق متعلقة بالقاتل، حق الله وحق أولياء الدم وحق من؟ المقتول نفسه. فأنا قتلتك حق ربنا، ربنا بيعفو ويصفح، وعيال الميت ممكن يسامح أو ياخدوا الدية، صح؟ طب والمقتول تقوله سامحني ازاي وقد ذهب خلاص، وفي الآخرة ممكن يسيبك؟ ابن عباس واحد بيقول له هل للقاتل من توبة؟ فقال ابن عباس كالمتعجب ماذا تقول؟ فأعاد عليه السؤال قال ماذا تقول؟ فأعاد عليه السؤال قال ماذا تقول؟ فأعاد السؤال فقال ابن عباس يأتي المقتول متعلقا رأسه بإحدى يديه، شايل دماغه في ايد، متلببا قاتله باليد الاخرى، ماسك القاتل بايد الثانيه ملببه، ماسكه كده من زمارة رقبته، متلببا قاتله باليد الاخرى، تشخب اوداجه دما، عروق بتنزف، تشخب اوداجه دما حتى ياتي به العرش، فيقول المقتول لرب العالمين يا رب سل هذا فيما قتلني، فيقول ربنا للقاتل تعست، ويذهب به إلى النار. عشان كده ابن عباس كان بيقول ليس لقاتل المؤمن عمدا إيه توبة، لكن رد عليه آخرون قالوا إذا تاب توبة نصوحة فرضي الله عنه ورضي عنه أولياء الدم، الله جدير بأن يرضي عنه خصمه في الآخرة، وربنا أهل التقوى وأهل المغفرة. أنت بقى راجل في التوبة بس، وربنا عز وجل هيرضي خصمك عنك في الآخرة إن شاء الله. يبقى لا يجوز أبدا أن تقتل نفس إلا بالحق، بل إن المسلم لا يشهد قتل، لأن ربما يكون المقتول قتل إيه؟ ظلمة، ولا يشهد يعني. وهو في ذلك حديث رواه أحمد في المسند وإن كان فيه كلام، قال لا يشهد أحدكم قتيلا لعله أن يكون مظلوما فتصيبه السخطات، يعني تنزل لعنة على الظلمة فتأخذ دمعاهم. يبقى صفات عباد الرحمن، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. دي محتاجة بقى إلى وقفة نقفها في الدرس القادم إن شاء الله، نكتفي بهذا القدر. وهذا ما أعلم، والله جل جلاله أعلى وأعلم.